الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل دائما على أعدائهم أجمعين اللهم احفظنا وجميع المشتاقين ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الآيات المباركة التي يمكن أن يستفاد منها حقوق الرجل تجاه المرأة وبالعكس والتساوي والتشابه بين الحروف حقوق أو لا وجود الاختلاف بينهم. قلنا الآية الأولى التي يمكن أن يستدل لها بها، لذلك قوله تعالى في سورة البقرة في الآية الثامنة والمائتين وعشرين، قال سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف و يمكن أن يستفاد من هذه الرواية المباركة أن حقوق المرأة تجاه الرجل كحقوقه تجاهها لا فرق بينهما، فبمقدار ما عليها من الحق والحق كذلك بالنسبة إلى الرجل، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بلی بلی رجال علیهن درجه. فسرت الآیه المبارکه تارتن هذا الوجه الذي قلنا فيستفاد من هذا التساوی بینهما في الحقوق، و بل ربما استفيد منها الأحكام الأخلاقية أيضا. مثلا نسب إلى ابن عباس قال إني لا أتزين لامرأتي كما تتزين لي إلى فقرأ الآية المباركة، ونقل عنه أيضا لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن. يعني بعبارة أخرى لهن مثل الذي عليهن، يعني كما عليها واجبات تجاه الزوج لها أيضا حق حسن الصحبة، فلا يستفاد من هذا حكم قانوني. وقيل إن لهن على أزواجهن ترك مضارتهن كما كان ذلك عليهن لأزواجهن، بما أن اللام للانتفاء يعني كما عليها أن لا تضار الزوج على الزوج أن لا يضارها، فالمراد خصوص المضار لا أوسع من ذلك. وقيل نقل عن بعضهم تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله عز وجل فيكم. على أيين انصافا فسرت عدة تفاسير، ولو جاء في تفسير القرطبي أن مرجعها إلى شيء واحد، لكن لا انصافا تحليلا بينهما فرق. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال وللرجال عليهن درجة. رجال و رجل في اللغة العربية معناه واضح، لكن يقال رجل و رجول في اللغة في أصل اللغة بمعنى القوة، سمي رجالا بمعنى الأقوائية. فقيل أن المراد بأن الرجال عليهن درجة زيادة درجة الرجل بعقله وقوته على الإنفاق وبالدية والميراث والجهاد. طبعا مراد بالميراث والدية يعني دية المرأة أقل وميراث المرأة أقل في بعض الصور، يعني في الأولاد والبنات وفي بعض الصور الحمات وما شابه. والجهاد المراد يعني نفس الجهاد على الرجال، وإلا النساء أن تحضر الجهاد لكن لمداواة الجرحى وما شابه. و نقل عن بعضهم ان المراد للرجال علیهن درجه یعنی اللحیه، یعنی الرجال لهم لحیه بخلاف النساء. غریب اون جمله، معنی غریب. بله. و قیل المراد بالدرجه الصداق، یعنی الصداقه علیه. و قیل جواز الادب، یعنی له ان یعدبها و یضربها فی حالات النشوز کما سیاتی. و قیل بالعکس للرجال علیهن درجه، نقلا عن ابن عباس الدرجه تو اشارتون الى حظ الرجال و تأکید الرجال على حسن العشر عشره و توسع فی النساء فی المال و الخلق، ای ان الافضل ينبغي ان يتحامل على نفسه، یعنی هو يتحمل ولا يجعل الضغط عليهم. یعنی به عبار اخرى لما يقال الرجل له درجتون، یعنی ان الرجل يرى نفسه مثلا اهم و اعظم و شأنه اجل، فلذا لابد ان يخضع، یعنی يتسامح معها اكثر، يرى نفسه اعلى، یعنی استعمل من حسن الخلق معها اکثر مما يتوقع منها. حسن خلق الرجل يكون احسن من حسن خلق المرأة. هذا عده تفاصيل في الآية المباركة، اما بالنسبة الى ما قطع النظر عن التفاصيل، اجمالا يستفاد ان الرجال لهم مزية على النساء، خصوصا بكلمة الرجال، يعني من جهة القوة والمتانة وما يرجع الى ذلك. فهذا امر الى يومنا هذا، مع انه خصوصا في الغرب يحاولون ادخال النساء في جميع شؤون المجتمع، مع ذلك الامور المهمه بيد الرجال لا اشكال فيها. على ان كيف ما كان، فيستفاد ان للرجال درجه و تفوقا على النساء. هذا ما قيل حول الايتين، حول الايه المباركه اجمالا. المهم الان بالنسبه لنا، لسنا في مقام فقط تفسیر لآیا نقل الاقوال، المهم انه هل يستفاد من قوله تعالی و لهن مثل الذي عليهن للمعروف قاعده کلیه، هل للآیه المبارکه اطلاق یرجع الیها عند الشک في حکم من الاحکام. فنقول الاصل الاولی المستفاد من هذه الآیه المبارکه، كل ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة، في حق المرأة ثبت في حق الرجل. مثلا المرأة تعتد بعد الطلاق، مثلا الرجل لم يعتد من باب المثال، إلا ما خرج بالدليل. فالآية المباركة ناظرة إلى نقطة تشريعية، إعطاء قاعدة بالتشريع، وهي مساواة المرأة مع الرجل في هذه الجهات، بحيث لو شك في أي حكم من الأحكام يرجع إلى هذه القاعدة، كل ما كان على المرأة فبعينها على الرجل. هل يمكن أن يستفاد هذا المعنى من الآية المباركة؟ نحن سبعا شرحنا سابقا، سلام عليكم، وكل أحكام معنا لهن مطلق. نحن سابقا في الأبحاث السابقة شرحنا أن القرآن الكريم وكذلك روايات أهل البيت وروايات النبي صلى الله عليه وسلم قد تتعرض إلى نص قانوني وقد تتعرض إلى روح القانون، فرق بينهما. مثلا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا روح القانون، ليس بنفسه تعبيرا قانونيا. روح القانون عبارة عن قواعد العامة، عبارة عن المعالم العامة التي يدعو إليها القانون. مثلا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يحرم عليهم الخبائث، يعني شأن هذا النبي تحريم الخبائث، لكن هذا مثل الشعارات اللي الآن تطرح في زماننا. هذا روح القانون، ويحل لهم الطيبات، ليس في مقام كل ما يستخبثه الإنسان هو حرام وكل ما يراه طيبا، وإن كان مثلا من أفضل من أنواع الحيوان غير الواضح الآن، هذا يكون حلالا، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا يشبه أن يكون شعار، مثل هذا اللي في النظام الإسلامي الأخير مثلا استقلال آزادی جمهوری اسلامی. هذا روح القانون، هذا بنفسه ليس تعبيرا قانونيا، وما كان من روح القانون لا يصح التمسك به في الأبحاث الفقهية. يعني أصولا ليس مادة قانونية. عنوان آن يضع عنهم إسرهم. ما هو الإسر؟ إسر الضيق، الشيء الشديد على الإنسان، الأغلال التي عليه. فهل للإنسان أن يتمسك؟ يقول كل سنة الآن في المجتمع هي ملغاة في نظر الإسلام، لأنه أغلال كل غل المجتمع. هذا لا يستفاد من آية المباركة مثل هذا. ومتعارف الآن في عندنا قانون أساسي وعندنا قوانين خاصة للأسرة وغير الأسرة. أصولا ما كان بهذا العنوان أكثر شيء ناظر إلى روح التشريع. يعني مثلا بناء الإسلام على العدالة، لكن تطبيق العدالة كيف يكون؟ ذاك شيء آخر. وما ربك بظلام للعبيد، هل هذا عبارة عن مادة قانونية يرجع إليها عند الشك؟ مثلا نقول وما ربك بظلام للعبيد، خب كيف جعل للبنت مثلا نصف سهم البلد؟ ما ربك فتناقض بينهما موجود. لا، ليس كذلك. اصلا ما ربك وما ربك بظلام للعبيد وليس ربك بظلام، ليس روح مادة قانونية، ليس نصا قانونية، وإنما هو روح التشريع. وكذلك العدالة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى تعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه أمور أشبه بأن تكون تعاونوا على البر والتقوى، يحتمل يستفاد منه بعض الأحكام، لكن مثل ما ربك بظلام للعبيد أشبه أن تكون روح التشريع. وما مثل الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، مثلا يتمسك به في بعض أبواب الفقه إنصافا مشكلة، كما تمسك به مثلا بالمناسبة الشيخ الصدوق في باب ميراث أهل الملل، شرحنا هناك ظاهر تمسكه طريقته لإصلاح علماء السنة. الان كيف ما كان في بحث الأضرار تعرض منه. المهم الشيء الذي يهم الفقيه أن يلاحظ لسان الدليل سواء في الكتاب أو في السنة، طبعا في الكتاب أكثر، أنه ناظر إلى روح التشريع أو إلى نص قانوني. إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، وهذا بلا إشكال، إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل. للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسبوا. لكن إذا فرضنا أن هناك جاءت بعض الفروق مثلا في أحكام النساء من بعض الجهات، هذا لا يتنافى مع الآية المباركة، لأن الآية المباركة إما في مقام التشريع مجملة لا إطلاق لها، وإما أصولا ناظرة إلى روح التشريع مثل ما ربك بظلام للعبيد، وإما قد يكون ناظرا إلى الأحكام الأخلاقية. مثلا لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هل هو من قبيل الأحكام الأخلاقية؟ يعني أن مثل قوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، يعني الرجال يملكون الشيء الذي اكتسبوا في حياتهم، النساء أن تملك، لكن خصوصيات وكيفية الملك. مثلا من باب المثال، إذا ورد الدليل أن المرء لا تتصدق إلا بإذن زوجها، لا يتنافى مع الآية المباركة. تعمل خب، الآية المباركة للرجال نصيب مما اكتسبوا للنساء نصيب مما اكتسبن، فإذا ورد دليل خاص بأن هذا ناظر إلى أصل التشريع، أصل الملكية، وأما القانون يحدد كيفيات التشريع، ذاك راجعون إليه. فلذا ينبغي أن يعرف الآيات المباركة يفرق بينها. فهناك طائفة من الآيات المباركة لعلها ناظرة إلى أصل نقطة تكوينية وليست ناظرة إلى نقطة تشريعية، مثل قوله تعالى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، كل إنسان سواء كان ذكرا أو أنثى إذا صدر منه عمل، العمل غير ضايع عند الله سبحانه وتعالى، هذه لعله نكتة تكوينية. قد تكون ناظرا إلى نكتة تشريعية لكنه على نحو روح التشريع لا نص تشريعي، كقوله تعالى و ما رب که به غلام این العبید کما انه ثالثتا یکون و ناظرن الى تشریع، لیکن اجمالا نصون تشریعیون لیکن اجمالا لرجال نصیبون من مکتسبون لنساء نصیبون مکتسبن اجمالا الرجل مالکون لما یکتسبون المرأت مالکتون. و اما ان المرأة بثلا لا تتصدق حتی من مال نفسها الا به اذن زوج، چا بیحتاج الى دلیل؟ اذا تم الدلیل فهو به الا فلا. فلآی مبارک ناظرتون الى اصل تشریع مجملتون، طبعا المتعارف الاصول یقال مهملتون، مهمله یعنی لا تتصدق الخصوصیات فی قبال الاسلام. نحن احتراما لکلام الله العزیز لا نقول مهمله، مرادنا من المجمل هو الاهمال بالاصول الشيء المتعارف الاصول، لكن اجلالا لكلام الله سبحانه وتعالى هذا التعبير الذي قد فيه نوع من الاهانه، نقول كلام مهمل في نظر العرب كلام بلا معنى، لا نستعمل المصطلح الاصولي. المصطلح الاصولي مهمله يعني ليس لها اطلاق في قبال الاجماع، مراد انه عندنا اجمال واهمال واطلاق، اجمال في قبال الاهمال يطلق. لكن انا لما اقول مجمله امس قلت كان بني علي ان اذكر هذا الشيء احتراما لكلام الله المجيد، و الا حسب التعبیر الاصولی مهملون یعنی لیس له اطلاقون فی الجمله ناظرون الى اصل تشریع. هذا قسم ثالث. و قسم رابع موجود هو ان یکون ناظر الاحکام الاخلاقی، فلهن مثل الذی علیهن بالمعروف، یمکن ان یکون ناظر الى نقط اخلاقی، یعنی کم ان زوجی قائمتون به طرفین، کما ان الزوج له حقوق المرأة لها حقوق، لهن مثل الذي عليهم، خصوصا بكلمة بالمعروف يعني المتعارف. فحينئذ الآية المباركة ناظرة إلى حكم أخلاقي. هذه أربع سورة. والسورة الخامسة أن الآية يكون لها إطلاق تشمل جميع المواضيع، فكل ما ثبت للمرأة ثبت على الرجل إلا ما خرج بالدليل. فاحتمالات هذه الآية المباركة بحسب التحليل الأصولي موجود، ولا بد لنا أن نستكشف أي احتمال من هذه الاحتمالات. أمس نقلنا ابتداء عن الأخبارين عدم التمسك بظواهر الكتاب، وفسرنا هذه العبارة بما نحن قلنا مرادهم أن إطلاقات الكتاب لا ينعقد لها الإطلاق بخلاف إطلاقات السنة، يعني ما جاء في الكتاب لم يثبت لها الإطلاق يرجع إليها عند الشك ولا رفع الشك. هكذا نحن فسر، لا أقول على الأخبار حتى بعد أصلا الكتاب الكريم لم ينزل للإطلاق، إنما نزل لأصل الإجمال لأصل التشريع. أصلا بعبارة أخرى الكتاب من مصادر التشريع، لكن تعبيره ليس تعبير أصولي بتعبيرنا، ليس تعبير قانوني، لأنه ليس. ولذا تحير الجملة من فقهائنا مثلا الأصولي، قالوا مثلا إن الله على كل شيء قدير يتمسكون هؤلاء الأخبارون به، لكن أوفوا بالعهود لا يتمسكون. ما الفرق بينهم؟ إذا أوفوا بالعهود هم عامون إن الله على كل شيء. النقطة تبين الجواب. هذا الوجه الذي نحن قلنا في كلام الأخبار إذا تأملتم فيها كل الإشكالات تندفع عنهم بلا استثناء، يعني كل ما جاء في الرسائل ثم الكفاية ثم النائني ثم المحق العراقي ثم الإصفهاني ثم الشيخ سيد الأستاذ، كل الإشكالات التي أوردوها على الأخبارين بهذا البيان تندفع. وطبعا أخبارين لم يقولوا هذا الكلام، مشكلة هؤلاء لم يقول، لكن لو كان مرادهم هذا المعنى صحيح أن هناك أحكام إلهية تستفاد من الكتاب، لكن الكتاب ليس كتاب قانون، تعبير ليس فرق بين. ولذا نحن ذكرنا أن عند مثلا منطقيين القضية المهملة جزئية، مثلا مساجد البلد معمورة، يا أمر مساجد البلد، أمر مساجد البلد بحسب تعبير المنطق قضية مهملة، القضية المهملة في حكم الجزئية، لكن في الأصول ما إجراء المقدمات في حكم القضية الكلية. في الأصول إذا تمت مقدمات الحكمة عام مطلق يشمل جميع الموارد. هذه نقطة عرفية وتلك نقطة في المنطق عقلية، يعني كل ينظر إلى كلام واحد لنقطتين مختلفتين. فمراد الأخبارين إن جعلنا هكذا أن النصوص الموجودة في القرآن أصولا ناظرة إلى أصل التشريع، مثلا تغسل وجوهكم و ایدیکم الی المرافق ناظر الی غسل الوجه و الیدین، و اما له اطلاق ید قبل الغسل وجه وجه قبل الید، فهمل له اطلاق وجه یکون قبل الید له اطلاق من اعلا و من اسفل. سؤاله هذا الذي ورد في روايه اهل البيت انه لا يعمل بالقران وحده ولا بد من العمل بالسنه، اصلا ناظر الى هذا المعنى، يعني فاغسل وجوهكم وايديكم، مو انه فاقد للمعنى، ليس مراد الاخباري لا معنى له، اما ناظر الى هذا المطلب غسل غسل الوجه وغسل اليدين. واما الاطلاق الان اذا تراجعوا الى كتب السنه في كثير من الاحكام باعتبار قله الروايات عندهم خصوصا الروايات الصحيحه يرجعون الى اطلاقات الكتاب. اهل البيت كان نظرهم هذا الطريق خطا في فهم الشريعه، عرفت النص، هذا الطريق ان ترجع الى اطلاقات الكتاب في فهم الشريعه خطا، الكتاب لابد ان يفسر في ضمن السنه، يفهم الكتاب في ضمن السنه. الرسول كان يغسل وجهه من اعلى، لا تتمسكوا باطلاق الكتاب فاغسل وجوهكم، فاغسل وجوهكم بضميمه السنه. الرسول كان يغسل وجهه قبل الید، فلا تتمسكوا باطلاق. الان في كتاب مثلا اذا تراجع كتاب القرطبي يذكر اقوال من تمسك باطلاق الكتاب، قالوا يجوز غسل الوجه منفوسا اطلاق الكتاب، يجوز غسل اليد قبل الوجه اطلاق الكتاب، لان الواو لا تقتضي الترتيب، فاء و ثم تقتضي الترتيب، واو على المشهور بينهما لا تقتضي الترتيب، فيجوز. فمراد اهل البيت انه لا يرجع الى القران اخبارين لم يعبروا تعبيرا صحيحا، لو كان تعبير الاخباري مراد الاخباري بهذا المعنى ان التعابير الكتابيه ليست تعابير و نصوص قانونيه، هذه النصوص راجعه الى اصل التشريع، ولذا النصوص الكتابيه بلحاظ القانون مثل القضيه المهمله في المنطقيين بمنزله الجزئيه، ما هنا هم بمنزله الجزئيه لا بمنزله الكليه، و بعبارة اخرى على آيات المباركة لها مفهوم، لا فرق بين قولي تعالى او هو بالاخوت او مثلا قولي تعالى ان الله على كل شيء قدير، كله لغة عربية، هذا الاشكال الذي استشكر على الاخبارين، كيف يفرق بينهما؟ لا تفرق بينهما، التفريق بينهما ان ان الله على كل شيء قدير قضية واقعية تكوينية، هذه القضية التكوينية تبقى على عمومها ان الله على كل شيء قدير، اما اغسل وجوهكم قضية تشریعیه، تعبیر تشریعی، التعبیرات تشریعیه فی الکتاب لیست نصوصا قانونیه، بحیث یرجع الیها عند الشک، و انما هی دلت على اصل تشریع، یعنی فی الوضوء یغسل الوجه، صحیح، کیف یغسل؟ یقدم یؤخر، فی روایات اهل البیت انه یرجع الى السنه، فمراد من عدم العمل بظواهر الکتاب هذا المعنى. و قلنا اجمالا ما افاده الاخبار اذا كان مراد الاخبار من هذا المعنى، هل انسان كان هذا المعنى مراد لهم ام لا، نحن نريد هذا المعنى من هذا، لا بس اجمالا لا بس، لكن هنا جمله من الايات الكتابيه تمسك بها اهل البيت بعمومات الكتاب، فلا مانع من التمسك، لا دليل على انه الاحكام الالهيه النازله بسعد مواد تشريعيه النازله من الله سبحانه وتعالى الثابته، جعل الثابته مشروعيتها وشرعيتها من الله لابد أن تكون في غير الكتاب، هذا لم يثبت إنصافا. لكن هل إطلاق الذي توصل إليه أهل السنة حتى ما جاء في بعض كتب الشيعة مثلا من الأصولين إنصافا ذاك لا يخلو عن شوب إشكال، فيمكن أن يخدش في الآية المباركة تارة بهذه النقطة، إجمالا لا بأس، ولكن يحتاج إلى ضمه، ويمكن أن يخدش في دلالة الآية المباركة يعني إثبات الإطلاق بغير هذه النقطة، هذه النقطة كانت كلية. أولا إذا كان مراد الآية المباركة هذا المعنى، يعني كل شيء ثبت على المرء يثبت لها أيضا، خب لا أقل مخالف مع الحكم المذكور في صدر الآية المباركة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خب بلا إشكال العدة على النساء لا على الرجال، الأول شيء نحن سبق أن شرحنا أن الغرض من الزواج هو أصلا الزوجية حفظ الأنساب، يقول الله خب كل رجل بكل امرأة الهدف كذا، فبما ان الهدف كان حفظ الانساب اشار جعل لهذه النقطه نحوا من استمرار الزوجية الضعيفة بعد انفصالها، بعد بينونتها، بعد تمام نطلق عليها عنوان العدة كأنما العدة درجة ضعيفة من الزوجية. و النقطة نفس النقطة حفظ الأنساب، لأن الغرض حفظ الأنساب، لذا حكم الشارع لحفظ الأنساب بوجود العدة، أي درجة ضعيفة من الزوجية. طبعا الأنساب حفظها يكون بالمرأة لا بالرجل، فلذا جعل على المرأة العدة لم يجعل على الرجل. الرجل ليس له عدة، هو مجرد يطلق زوجته يأخذ أخرى، لا إشكال إلا بالنسبة إلى مثل أخت الزوجة إذا كان الطلاق بائنا يتمكن من تزويجها، وإذا كان الطلاق رجعيا لا يتمكن. وإلا غير مسألة أخت الزوجة بعد نقطة أخرى، مو مسألة حفظ الأنساب. ولذا المرأة التي قطعا قبل البلوغ إذا طلقها تتزوج من حين الطلاق، وكذلك كبيرة السن اليائسة تتزوج، وكذلك المرأة التي لم يدخل بها. فالعدة جعلت عليها، جعلت عليها، فهل جعلت لها أن الرجل لم يعتم؟ هل إنصاف من البعيد جدا أن الله سبحانه وتعالى يذكر حكما عاما و اولا في نفس الآية المباركه ناقض نفسه؟ بعيد جدا. یعنی ارادت و مادت قانونیه، کل ما جعلته علیها جعلته لها، اکن ناظر لهذا الاطلاق القانونی. خب اول حکم و المطلقات يتربصن و انفسهن ثلاثة غروب. خب لا اشکال ان الرجل لا عدت علیه و العد خاصه بالمرض. فهذه نکته يوجب صرف الكلام عن انعقاد الإطلاق. والنقطة الثانية في تصورنا هو الأهم، مباشرة قال وللرجال عليهن درجة. جاء في كتاب الميزان النواب حالية لا بأس به، على إن سواء جعلنا حالية، المراد التغييد ظاهرا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف في حال أن للرجال عليهن درجة، يعني مع مراعاة صح التعبير، مع مراعاة هذه النكتة. خب تعلمون أصوليا أنه إذا ورد عام أو مطلق ثم قيد بشيء مجمل الإجمال يصل إلى العام. من أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم، ما يطلع عليكم شو؟ أحلت لكم بهيمة الأنعام مطلق، لا إشكال فيه، يعني كل أنواع بهيمة الأنعام حلال لكم، لكن لما قال إلا ما يطلع عليكم، يطلع عليكم عنوان مجمل. الإجمال في المخصص يسري إلى الإجمال في العام، فلذا لا نتمسك، هاي قاعدة أصولية، لا نتمسك بإطلاق أحبت لكم بهيمة الأنعام. هنا كذلك المشكلة للرجال عليهن درجة، درجة مجمل مجهول، لا نعلم درجة من أي ناحية، من جهة النفقة، من جهة القوة، من جهة الميراث، من جهة الدية، لا نعلم. فالنقطة الأساسية هل الواو استنافية أم حالية؟ تأملوا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فهم سيد البروجي طبطبائي في الميزان أن الواو حالية، يعني بمنزلة القيد، يعني كأنما قال لهن مثل ما عليهن لكن الرجال لهم درجة، كأنما قال إلا أن للرجال درجة، لهن مثل ما عليهن لكن بهالقيد أن للرجال. خب هذه الدرجة لم تبين، فبما أن هذه الدرجة لم تبين أصبح مجملا وإجمال حصل فيها، الإجمال يسري إلى الإطلاق لو كان له إطلاق. فلذا لا نستطيع الآن نفهم قاعدة كلية لهن مثل ما عليهن بالمعروف، نفهم كل ما عليها ثابت لها، كل شيء لها تجاه الزوج، كل شيء عليها تجاه الزوج كذلك لها على الزوج، على الزوج أن يفعل. لماذا؟ لأنه قال وللرجال عليهن درجة. فكل مورد مشكوك نحتمل أنه متساوي الرجل والمرأة، يحتمل أن يكون لهن وللرجال عليهن درجة. يدخل في هذا العنوان الاجمالي، يعني اجمالا يفهم لهن مثل ما عليهن، لكن الرجال يفرق عليه. بس في اي نقطه لا نفهم؟ نه بل الرجال عليهن درجه به خود زنها برمیگرد. فهینه انصافا تعملت النقطه الفنيه، فمع قطع النظر عن اشكال الاخبارين في اطلاقات الكتاب، لو فرضنا ثبوت الاطلاق للآية المباركه، لو فرضنا، بل لو فرضنا كما عن بعضهم يظهر لعله من القرطبي ثبوت الاطلاق حتى في الاحكام الادبيه فضلا عن الحقوق والاحكام الالزاميه، ولهن مثل ما عليهن بالمعروف مثل الذي عليهن بالمعروف، لو فرضنا بما ان هذا القيد موجود وللرجال عليهن درجه، وهذا القيد مجمل، اجمال القيد مثل اجمال المخصص يسري الى اجمال باصطلاح المطلق او يجري الى اجمال العام، وهذا من القواعد الاصوليه اصولا كلام صحيح. اذا ذكر مطلق او عام ثم خصص او قيد بمجمل اجمال يسري للعام ايضا، لانه لا ندري اي مقدار اريد واقعا من العام، لان المخصص والمقيد شأنه بيان العام، فلا يعرف ما هو المراد الجدي من العام. احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يطلع عليكم، ثم ما يطلع عليكم ما هو، فمعنى ذلك ان بهيمة الانعام اجمالا حلال متعمل مو اطلاقا، فلذا لا يتمسك باطلاق احلت لكم بهيمة الانعام بقرينة الا ما يطلع عليكم، وكذلك لا يتمسك باطلاق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. نعم اذا جعلنا وللرجال عليهن درجة جملة مستأنفة لا ربط لها بالجملة الاولى، يمكن يتمسك بالاطلاق لكنه خلاف الظاهر جدا انصافا، يعني كأنما الانسان يجد كلاما متصلا، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، كأنما قال الا استثناء تغيير تخصيص صحة تعبير ايهما اسم، هل هو عام او مطلق او قید فاجبالحالیه ظاهرا بل حالا قید ف ولدا الاوصاف قبل العلم بها احوال و بعد العلم بها اخبار كما جاء في كتب النحو. الان كيف ما كان فاذا الانصاف ان هذه النقطه تمنعنا من التمسك باطلاق الايه المباركه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. طبعا اضف الى ذلك عدم وجود الان روايات عندنا تمسكوا باطلاق الآية المباركه، هذا هم شاهد خارجي. ثم هنا قطعا موارد عليها ثابته وليس لها يبعد اراده قاعده عامه، وما نقل عن مثل ابن عباس اذا صحت النسل وصح فهمه للقران يستفاد من بعض كلماته، يحتمل طبعا أن يكون مراده الجانب الأخلاقي، يعني بما أن الرجال متفرقون على النساء فحينئذ لا بد أن يراعوا في حقوق الزوجية، يعني المقدار اللي المرأة تخضع له هم يخضعون للنساء، يحترمون بمقدار ما حقوق الزوجية حسن المعاشرة، احتمالا يراد بها حكم أخلاقي، ويشهد لهذا الحكم الأخلاقي قوله تعالى بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المعروف قاعدة ولو في الإطلاقات الكتابية أطلق على ما هو ثابت شرعا، يمكن أن يفهم ابتداء من كلمة المعروف الأمر العرفي، وهذا اللي الآن جملة من الشباب يصرون على أن المراد بالمعروف أمر عرفي، وهذا معنى نسبية الشريعة لأن الأعراف مختلفة لا ينتهي إلى حد محدود، والظاهر بقرائن الاستعمال الأمر المعروف والنهي عن المنكر وما شابه ذلك أن المراد بالمعروف في الاصطلاح القرآني ما تعرفه الفطرة السليمة والوجدان السليم والوجدان الإلهي، والفطرة الإلهية كل مولود يولد على الفطرة، ولذا أبرز مصداق للمعروف ما جاء في رسائل السماء، رسالات السماء وشرائع السماء، ما جاء على لسان الأنبياء، هذا ظاهرا هو المراد بالمعروف. على أي حال إذا فرضنا أن المراد بالمعروف يعني على أحكام الإلزامية الإلهية، حين تبقى الآية مجملة إجمالا هناك احکام الهی مشترک بینه هم. و اذا کان المراد بالمعروف کما یحتمل، یعنی المتعارف، یعنی الامر المعروف الحسن المستحسن عند العقلاء، فدلالت الآیه على الحکم الاخلاقی اکثر من دلالتها على حکم الزامی. و کیف ما کان فالمتلخص من جميع ما ذكرنا في هذا اليوم استفادة الإطلاق من الآية المباركة بحيث تنفعنا في الأحكام المستقبل شرعا لا يخلو عن إشكال. أما الآية المباركة مجملة ناظرة للتشريع ومجملة كما هو الظاهر عندنا، وإما الآية المباركة ناظرة للأخلاقيات. نحن ذكرنا خمسة احتمالات: أن يكون أمرا تكوينيا، أن يكون منزلة روح التشريع، أن يكون بمنزلة التشريع إجمالا، أن يكون التشريع إطلاقا، و أن يكون ناظر الأحكام الأخلاقية. هذه احتمالات خمسة في مثل هذه الآية المباركة موجودة. ولكن إنصافا احتمال أمر تكويني ولهن مثل الذي عليهن جدا بعيد، لام و علا لا تفي بهذا المعنى، و إثبات روح التشريع أن لا يخلو عن شوق إشكال ظاهرا تشريع إجمالي. او الاحتمال الخامس وهو به اصطلاح جانب الاخلاقی و الخلقی و ناظر الامور المستحسن بین الزوجین. اما اکثر من ذلک الان انصافا اثبات او بالآیه المبارکه مشکل. هذا كله حول هذه الآیه المبارکه. غدا ان شاء الله برای بالآیه صلی الله علیه و سلم.